خص الله جل وعلا بفضله وأجره لي، يعني هو من أخلص الأعمال وأقربها إلى الله، لأن الصوم لا حركة فيه، وكل الأعمال فيها حركة إلا الصوم إمساك. وفي البخاري: كل عمل لكل عمل كفارة، قال الله: إلا الصوم فإنه لي. قال سفيان بن عيينة: هذا يعني أنه إذا اجتمع الخلائق واقتص لكل ظالم من كل ظالم مظلمته، يؤخذ من الظالم من سائر عمله إلا الصوم، يتحمله الله عن عبده لشرفه وفضله. يكفي إلا الصوم فإنه لي، لنفرح، لنغتبط، لتمتلئ قلوبنا بهجة ورضا وأنسا وسرورا برمضان. إذا جاء رمضان كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فتحت أبواب السماء. أتدري ما يعني أن تفتح أبواب السماء؟ إنها الرحمة التي لا حد لها، والفضل الذي لا نظير له. فتحت أبواب السماء، وفي رواية: فتحت أبواب الجنة. تفتح لمن؟ للملائكة، للجن، للحجر والشجر، لا تفتح لي ولك. وتغلق أبواب النار عني وعنك، وتصفد الشياطين. ثم لا نفرح بعد هذا، لا والله سنفرح، وليست فرحة بل فرحتين. فللصائم فرحتان: فرحة عند فطرة، يفرح بفضل ربه، يفرح بفطوره، يفرح بتمام عمله، وفرحة هناك عند لقاء ربه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا شاخصا أمامها. فإذا كان الصوم هنيئا والله، فكل ابن عاد عمل ابن آدم لها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فلا جزاء معلوم له ولا قدر مقدور بلا حساب، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا المعنى العظيم كلما امتلأ به قلبك كلما كان هذا أعظم معين لك بعد عون الله على أن تحتسب في صيامك، في قيامك. ومن صام رمضان، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، كم يتفاضل الناس تفاضلا كبيرا كما بين السماء والأرض. ربما صاموا، قاموا، قرأوا وختموا، لكن بينهم مفازا كبيرا، لأن منهم من قلبه قد امتلأ حبا ورضا وأنسا وبهجة وشكرا وفرحا ورضا بفضل الله ورحمته ومنته. ومنهم ربما من لم يصل ذلك بالا، جلس بجواري ونحن في سفر فسألني ثم سألته، وكانت النتيجة أن وجدت شخصا قد امتلأ قلبه بهذه الصفة، بالفرح بفضل الله ومنته. ولم يكن هذا حاله في رمضان فحسب، بل سائر العام. يقول: امتن الله علي فحفظت القرآن من 15 عاما، وإني لما كانت هذه المنة علي وهذا الفضل من الله لي فرحت فرحا عظيما، فلم أكد أفارقه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قلت: هذا ماذا يعني؟ قال: يعني يا شيخ، إني بحمد الله الأصل أن أقرأ القرآن حتى يمنعني مالا. قلت: ففي كم تختم؟ قال: أختم في كل يوم ونصف. ولأول مرة أحتاج أن أقول لشخص: لعلك تختم في 3. لكنه قال لي غصب علي الشيخ، فأنا أقرأ فأفرغ من قراءتي بعد يوم ونصف. ثم إني لا أسمع نداء المنادي وأذان المؤذن وأنا في بيتي، والله إني أفرح بتلك الصلاة، والله يقول حي على الفلاح، فعن أي فلاح أبحث؟ ثم إني لصليت الفجر أذكر ربي حتى تطلع الشمس، ولربما غلبني النوم كثيرا، لكن الله يعينني فأقرأ وردي، وهكذا أنا إلا رمضان. قلت وهل ثم شيء أعظم من هذا في رمضان؟ قال نعم، ليس أعظم أو أقل، لكني لا أختم في رمضان يا شيخ إلا 8 حفظا و8 تلاوة لأصحح أخطائي سائر العام. لما تأملت حالة صاحبنا الأول وحالة صاحبنا الثاني وجدت أن الأمر يدور حول هذا القلب الذي كلما استصلحناه يا أيها الإخوة كان به صلاح معادنا، حالنا ومعادنا، أولانا وأخرانا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو الشأن. وفي الآية الأخرى قال ولعلكم تشكرون، هذا هو المقصد. فتلمس ذلك وابحث عنه، وإنك لتتألم كثيرا أن يفرح كثير من الناس بالحياة الدنيا وهم عن الآخرة والفرح بها غافلون. والله جل وعلا يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير من كل هذه الدنيا وما عليها. اليوم في مثل هذا الموسم العظيم، بل الساعة يا إخوة خير من الدنيا وما عليها، فالموفق من اغتنم مثل تلك المواسم وأقبل على الله وألح عليه أن يعينه ويوفقه وأن لا يكله إلى نفسه، وقال اللهم سلمنا رمضان وتسلم منا رمضان وتسلمه منا كاملا متقبلا غير منقوص، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.